مدة استدعاه قال ما زال في نفسك في نفسك؟ قال نعم. فجلده حتى أغمي عليه ثم حبسه. وفي الثالثة نفس الشيء، جاء به وأمر أن يجابه فقال في نفسك؟ قال لا والله شفيت. فأطلقه. ولما ظهرت الخوارج في عهد عثمان رضي الله عنه بتأثير من ابن سبأ هو اللي أثار الخوارج جمع الشبهات وطاف من بعض الأمصار وأثار الناس، راح هؤلاء الذين أثارهم بسبب إلى صبيغ قالوا ادخل معنا، يعني أنت مطلحت قديم. فقال لا والله لقد شفاني الله بعصيات عمر. فسلم ما دخل مع الخوارج. هذه حادثة. الحادثة الثانية كانت لأحد الصحابة رضي الله عنهم، صار له اجتهاد في بعض المسائل وينشر هو أبو ذر رضي الله عنه، كان يرى أن ما زاد عن حاجة الإنسان المال أو كذا أو الطعام إنه مالها حق فيه يصرفه يبذله يعني، ويجهر بعض هذه الأمور. واشتكى معاوية رضي الله عنه على عثمان وهو صحابي، لأن كلامه ما يستوعبونه الناس، وبعدين ما عندهم أهلية للجمع بين النصوص ومعرفة الراجح والمرجوح. ولو كان أنه يتصرف في نفسه بماله ما حد يقول له شيء، لكن ينشر بين الناس. فاستدعاه عثمان رضي الله عنه و وجهه بما ينبغي، لكنه لم يرى ذلك. فكان في آخر الأمر نفاه إلى الربذة إلى جهة شمال شرق المدينة، يسمى النخيل الحين تقريبا أو حولها، توفي فيها. والنبي قال له أنك تعيش وحدك، تموت وحدك، وتبعث وحدك. يعني يوم مات في الربذة كان صادف جاين ابن مسعود من الكوفة، قاضي الكوفة، في ركب المدينة، فاعترضته امرأة أبي ذر وقالت إن أبا ذر توفي، فنزلوا وغسلوه صلوا عليه ودفنوه وهو صحابي نفاه حتى ما يشوش على الناس، لأن المدينة كانت ملتقى الناس وخصوصا المسلمون الجدد، فإذا انتشرت بينهم الشبهات وهم مسلمون جدد ايش يكون؟ فتنة وشر. قد يتلقى الفتنة من هو أحيانا عنده علم وعنده أهلية، لكن تنفذ الشبهات إلى قلبه ويدعي العلم والإحاطة. إن عبد الرحمن بن ملجم بعثه عمر إلى عمرو بن العاص لما طلب أحد أن عمر يرسل له مجموعة من القراء لمصر بحاجة،

يعد نفسه مجتهد مفتي، فيضاعف حديث ويصحح حديث ضعيف، ضعف حديث صحيح وصحح حديث ضعيف، ويستدل بما لا يفهمه أصلا ويجهر. واجب أهل العلم بيان هذا الأمر قبل أن يظهر ويستفحى ويستهزئ. واجب ولاة الأمر منع هؤلاء بالقوة، حجزهم على الناس. هذه السنة، هذه طريقة السلف الصالح والخلفاء الراشدين. فعمر أدب وحبس، وعثمان نفى، ولما اتسعت رقعة البلاد ووقعت الفتنة واشغلت أهل العلم وأهل الحكم، تحرك هؤلاء وانظر النتيجة، قتل أمراء المسلمين اتفقوا على، وقاتل علي وش يقول فيها الشاعر منهم، يقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزان. قتل علي يمدحه واحد مثله، فرد عليه قال يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الرحمن خسرانا، إني لأذكر يوم فأحسبه أبخس الناس عند الناس ميزان. هذه من الفتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس أنه سيخرج من ضئضة بشكل هال يعترض على النفس في قسمة غنائم حنين، لما أعطى المؤلف قلوبهم زاد لهم تألفهم على الإسلام، قال اعدل يا محمد، طعن في النبي صلى الله عليه وسلم حي، وهم يتظاهروا أنه أصحاب سنة إلى اليوم يستدلون بالسنة، لكن يلوون عناق النصوص فيسلون على هواهم. تأثر النبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك، هلكت أنت إذا لم أعدل. رواية هلكت، يعني أنا خطاب موجه له الخارج. قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب الوحي ينزل، أنت الحين بها الكلام تتهم الله عز وجل الجو، أنه أقر النبي صلى الله عليه وسلم على القسمة، وتتهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والأمين على الوحي وعلى الأمة. لكن هذا فساد القلوب وطيش العقول. الخوارج تذهب عقولهم، ومن صاحبهم يذهب عقله، ولذلك يكثر الهرج على أيديهم القتل، يعني بغير بينة، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، هم على بينة، بس فهمهم هم المنحرف، فهم أخطر شيء على الإسلام وعلى الأمة هؤلاء. ولهذا سموا كلاب النار، قال نفسهم اقتلوهم أينما وجدتموهم، إن في قتلهم أجرا لمن قتل عند الله، قال لئن وجدت لأقتلنهم قتل عادة، يعني ما أبقي منهم ولا واحد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلي رضي الله عنه لما قتلهم قال لو تعلمون ما لكم فيهم قتاله من الأجر لاتكلتم، من عظم الأجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ولقتلهم علي لما فرغ من الحرب قال ابحثوا عن رجل، قال ما هو الرجل؟ أسمر له يد مقطوعة العضد في رأس القطع، لحمة تتدردر كأنها ثدي امرأة، فيها شعرات بيضة، في أدق من وصفها. كان القتلى يوم النهروان كثير، لأنه أفنى الخوارج، حتى قيل فيما قيل أنه ما نجا منهم إلا ستة المجموعة دي.

هذا من أجل صرف الناس عن المراجع الشرعية. الصحابة وقع بينهم خلاف في بعض المسائل وخطأوا المخالف، قالوا العمدة على الدليل مو على رأيه، ولا طعنوا فيه. وقالوا كل يؤخذ من قوله يترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الموفق من وفقه الله وسدده، وهذاك يرحم أنه ما وفق يعني، ويعتذر عنه أنه بذل جهده في طلب الحق ولا أصابه، له أجر اجتهاده وخطأه يغفر له، يرجى أن الله يغفر له اجتهاده، وإن أصاب من توفيق الله له. هكذا يكون. لكن يتكلم واحد كلام في مسألة خاصة ومع أحد خاص من خواصه ثم يسجل ويذاع ويشهر، هذه جريمة، هذه تعين على ولي الأمر غيره إن هالي أشاع هالحديث هذا سجله وأشاع أنه يحاسب على خطأ، واللي يسأل أسأل مهمة ثم يفسرها بعدين هذا نفس الشيء، واللي يجعل جواب الشيخ ويجعل أنه يقصد فلان يحط صورته إلى جنبه، كل هؤلاء يجب أن يحاسبوا لأنهم ما عندهم أدب، يريدون الفتنة، هؤلاء دعاة فتنة، إما أنهم قاصرين عقول، وإلا أنهم أهل أهواء، وإلا أنهم يخدمون أجندات خارجية وأشياء، ولا يتركون هؤلاء. الشيخ يتكلم بكلام عام وتقول أنه يعني فلان، أو يتكلم بكلام خاص عن شخص يقول أنك تنبه أنه عنده بعض الأخطاء لا تأخذ عنه ثم تشيع هذا لكل أحد. معاذ رضي الله عنه لما حضرته الوفاة كان عنده واحد من خواص طلبته راح يسوى عنه يعني، فقال إلى من تعهد لي وين نروح؟ قال اذهب إلى ابن مسعود في الكوفة. ها رحنا ونعم يعني، وقال إياك وزلة العالم، انتبه يعني كلنا يؤخذ من قوله يترك. والفرجع في هذا أهل العلم، رأي أهل العلم في المسألة اللي أخطأ فيها. لأن الأصل في أهل العلم والفتية أهل الذكر الذين أمر الله بالرجوع عليهم، الأصل فيهم التسديد وتحري الصواب وكذا وكذا، فإذا صدر عن أحدهم أمرا يخالف نصوصا صريحة وكذا يرد عليه لتنبيه الناس لا يأخذون علمه قدحا فيه، ومشهور بالعفة والأمانة والصيانة والنصيحة وكذا وكذا. فاللي يسأل العالم سؤال خاص في مسألة خاصة أو في شخص هل يؤخذ عنه العلم أو هل يطمئن إلى فتاوي أو كذا وكذا وكذا، ومن يفتي ما يجوز له ينشر هذا أصلا. والذي يسأل يقول ما رأيك في من يقول كذا كذا، ومن يفسره أن فلان يعني فلان، ما يجوز هذا. والذي يسمع كلام العالم ويفسره أنه يعني فلان وفلان وحط صورهم، هذا ما يجوز. كل هؤلاء يجب أن يؤدبوا، أن يؤدبوا تأديبا يطهرهم ما تصرفوا به، ويردع غيرهم عن التصرف بمثل التصرف. إذا فقد الناس الثقة بالمراجع الشرعي وين توجهون؟ توجهون لإبليس جنده، هم من جند إبليس، ويتبجح الواحد أنه يقدح في الأكابر وهو من أحفادهم،